أمة الإسلام، يا أمة الغالية، لا بد لنا أن نتذكر دائما حقيقة الصراع، وأن حربنا إنما هي مع اليهود والصليبيين، ولا بد لنا أن نعيدهم معنا للمواجهة المباشرة. يا أهل السنة في العراق والشام، إن أمريكا واليهود يحاربونكم بورقتين، إذا ما احترقتا ستجدون أنفسكم في مواجهة اليهود والصليبيين بلا وكلاء. الأولى دولة مدنية ديمقراطية على غرار دول الطواغيت في بلاد المسلمين، والثانية دولة وطنية تسمى إسلامية على غرار مملكة خائن الحرمين وآل سلول، دولة لا تخيف أمريكا واليهود والغرب الكافر، ويأمن فيها النصيرية وملل الكفر، ولا يذل فيها الشرك وأهله، وإن ورقة الدولة المدنية مقدمة عندهم على الثانية، فلا يلجؤون إلى الثانية إلا إذا أسقط في أيديهم. فتنبهوا يا أهل العراق، واعتبروا يا أهل الشام.